الثامن الحقيقة أكثر من المال. تقدم الكلام على التنبيهات حول أعصار القياس، وقلنا بأن القياس تارة يلحق بحسب مادته وتارة يلحق بحسب هيئته، والكلام بحسب الهيئة مثلا الجزء الثاني. وأما القياس بحسب المادة قلنا مادة القياس المزينة له يعبر عنها في المذابح الحقيقة تنفتح بحسب الأغراض أو بحسب النتائج التي تؤدي إليها، يعني تارة مدون تارة الذي يريد أن يصنع قياسا له غرض من الأغراض المعينة أو هدف من الأهداف ويلحق نتيجة معينة. على هذا الأساس الصناعات الخمس جاءت باعتبار اختلاف الأغراض والنتائج، ينقسم القياس بحسب المادة إلى هذه الأقسام الخمسة، وهي المعرفة بالقياس الإرهاب، صناعة المجادلة، الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، وصناعة المغالطة. القياس بحسب اختلاف المقدمات، يعني دارة تكون مقدماتها يقينية، دارة تكون مقدماتها غير يقينية. المهم انه اذا كان مقدمات القياس يقينية فأكيد الجزم بالأشكال. على هذا الأساس مقدمات القياس اما ان تكون يقينية او لا تكون يقينية، وهذه التي تفيد اليقين دارة تفيد الجزم والتصديق، وتارة لا تفيد الجزم والتصديق انما تفيد التعجب، تفيد التخيل، تفيد الحماس، على هذا الأساس إما أن يفيد مقدمات القياس، إما أن تفيد يقينا جازما لا يقبل احتمال الطرف الآخر، يعني عبادة الأخرى لا يقبل النقص على أحد تعبيره، أو لا يفيد اعتقادا جازما يقينا جازما لكنه يحتمل الطرف الآخر، يحتمل الناقل. فالأول يقال له باليقين، يعني في أبو عنا الظن الذي يقبل الناقل، والذي لا يفيد تصديقا جازما او هكذا، الذي يفيد تصديقا جازما اما ان يعتبر به ان ينتج حقا، يعني مقصود من ترتيب قياساته ومقدماته ان هذا القياس الذي يفيد يقين واعتقاد جازم يراد من وراءه ان يعطينا نتيجه اكثر، او لا لا يراد من ورائه ان ينتج لنا نتيجه اكثر. هذه النتيجه الحقه اما ان تكون في نفسها حق واقع، في نفسها حق واقع، او لا تكون في نفسها حق واقع، فتكون على هذا الاقسام الخمسه. الذي يفيد يقين واعتقاد جازم كما قلنا، تارة يحتمل الخلاف والنقص، وتارة لا يحتمل الخلاف. والذي يفيد تصديق جازم اما ان يعتبر فيه انه يفيد الحق او لا يفيد الحق، والذي يفيد الحق اما ان يكون واقعا يعني يفي حق او لا يكون. فتكون الاقسام خمسه على هذا الاقسام. الانواع الخمسه عندنا ثلاثة منها تفيد التصديق والجزم، ثلاثة منها تفيد التصديق والجزم. الأول يفيد التصديق والجزم، والثاني يفيد التصديق والجزم، والثالث كذلك يفيد التصديق والجزم. الأول يفيد التصديق والجزم ومطلوبنا الحق، يعني النتيجة التي نريد أن نصل إليها هي الحق، وهي في نفسها حق واقع، يعني ما كان في نفسه حق واقعا ونتيجة أو مطلوبنا فيه هو الحق، هذا يقال له البرهان، صناعة المتولدة من صناعة البرهان، فهذا يفيد تصديقا جازما والمطلوب حقا واقعا، كما قلنا المطلوب هو حق واقع وهو أيضا في نفسه حق واقع. وتارة يفيد تصديقا جازما ومطلوبه الحق الواقع لكن هو في نفسه ليس يعني بنفس المقدمات القياس ليست واقعيه، ليست حق واقع، وانما المطلوب الذي نريد ان نصل اليه حق واقع. وايضا يزيد التصوير ويزيد الاعتقاد الجامعه. هذا النوع من القياس هو الذي صناعه يسمونه صناعه مغالطه، صناعه مغالطه، لانه في المغالطه استخدم مقدمات اغالط فيها الطلب الاخر، يعني في مساله العقل. وانما النتيجه التي نريد ان نصل اليها، المفهوم الذي نريد ان نصل اليه حقا واقعا. الثالث ايضا يجي التصديق جازم واعتقاد جازم. غايه الامر لا يعتبر فيه لا بنفس يعني في الواقع ولا المطلوب حقا، يعني المطلوب ليس حقا، وانما الغرض من وراء هذا الامر عموم الاعتراف والتسليم، يعني طلبنا المطلوب الذي نقصده من وراء هذا السياق هو عموم الاعتراف والتسليم من القاضي. وبالتالي احنا غرضنا من مشروع اسقاط القصر السابق، هذا يولد لنا ايه صناعه الجدل، لان الجدل مو مقصود منها ان تكون مقدمات حتى يقينا اعتقاد جاذب احسن، لا يعرف ان المطلوب اللي يريده هو ان يعتمد القصر، يعني عموم الاعتراف والتسليم من خلال القصر، وغرضنا من وراء ذلك ان تفهمه ان يذكر في ان يجادلني مثلا في هذا المجال الرابع، هذا اسمه صناعه الجدل. الرابع ما يفيد تصديقا لكن غير ذلك، الاول والثاني والثالث كلهم تفيد تصديق جاهل اعتقاد جاهل. الرابع بفيد تصديق قاعدة الأمر انه غير جاهل، والغرض من ورائه كما قلنا هو اقناع الجمهور فقط وفقط، وهو الذي يجد لها صناعة الخطابة. الخطابة في صناعة الخطابة والقيام الخطابي نستخدم المقدمات التي تفيد التصديق، اما يكون الجد ولأن كده تتذكروا قلنا لأنه من ضمن ما يحتاج الخطابة هي القضايا الخطابية، القضايا الخطابية قضايا مشهورة قد تكون ليست مشهورة حقيقية بسبب المشهورات، لأن إحنا القبول اللي يريد يتكلم مع الجمهور يتكلم في قضايا يحركهم بها التصديق، أما هل يتكلم إذا أرسلت طرق بعد ما قلت الخطايا إلا من لو تحصل مقالبة ولو واحدة لن تكتب لهم قطع القضايا التي أعرضت لهم. على هذا الأساس في الخطابة غرضنا أن نسمع الجمهور ليحصل لها التصديق من غير قلنا هذا النوع الذي ترى صناعة الخطابة. القسم الخامس أو النوع الخامس هو الذي ليس وراء الله تصديق الخطابة، وإنما الذي يفيده التخيل التعجب، يعني لا يجوز تصديق تخيل تعجب كما ترى، والذي يتكفل بذلك صناعة الشعر، لأن غرضنا من وراء الشعر هو حصول الانفعال بالتصديق، اعتقد نفسها حصل كل المسلمين، فالمهم تكون الانفعالات في نفسه، فاذا حصلت له الانفعالات النفسيه تم غرض صناعه الكفاره. هذه هي الانواع الخمسه التي تتطور الى صناعات الصنع، ثم انه البحث في كل واحده من هذه الصناعات التي تقدم ذكرها او القدره على استعمال هذه الصناعات عند الحاجه المطلوبه، يعني انت الصناعه متى يحصل لها صناعه ايران لديك الملكه او القدره على استعمال هذا الامر، إذا صرح للصنع على استعمال هذا الأمر قال له تستخدم الصناعة، صناعة أنا تصنع تستعمل وحتى تعدل، يقال مثلا صناعة المراد، صناعة الجدل، صناعة الكتابة، صناعة الشعر، صناعة المعارضة، إذا حصل على الإنسان القدرة على استعمال مثل هذه الصناعة. ثم عرف الصناعة الصراحة بهذا التعريف، ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة القدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض، غرض في الحق من أجل أن يكون الحق، غرض في الحق أن يقول الحق حتى لا يكون حقا، غرضك أن تقنع الخصم مثلا، أو غرضك أن تقنع الجمهور مثلا، أو غرضك أن تحرك الانفعالات النفسية، أي غرض من هذه الأغراض الخمسة، القدرة المكتسبة أو الملكة النفسانية التي لديك تقتدر بها على استعمال هذه الأمراض يقال لها طبعاً بشرط أن تكون هذا الاستعمار أن يكون صادراً عن مصيرة وروية يعني التوبس أن واحد يتناقش مع الآخر فقط يمجدد كذا في الأثناء يستعمل تقيته ولا يعلم بها رياضة الإسلامات تقيته صار يتناقش المغالبة وغالب صاحبة تحيط يسكت أحمد الله استخدم سياسة المغاربة هذا هو المنطقي ولا يمكن أنه سياسة المغاربة يعني استخدم اليوم من غير سهل ورأي لا يمكن هذا لا يقال له فلان جميل أنه لا يمكن صناعة الجميل فإنما الذي صناع بذلك أحد الملكة يعني من تكذر منه الفعل عن قصر وروية قصر لهذه الأغراض المطالب التي تشعرها وقال له مثلا جدل أو يقال له خلقها الصحيح أو يقال له فلان مثلا عند خلق استقبال الغراء فلان مثلا مغالق وهكذا جوانب أما من غير قصيرة وروية فلا يقال له لأنه صاحب صناعه ثم يبتل بأن الصناعة على قسمين صناعة علمية وصناعة عملية الصناعة العلمية ليس صناعة بخمس اللي راح أدرسهم إن شاء الله هذه مقالات صناعة علمية في مقالات صناعة عملية هي صناعة الشعر تقال صناعة فائدة الصناعات الثالثة على الإجمال راح نتعرف تفصيلا والصناعة الواحدة أولا نبحث فائدة هذه الصناعة فإن كان يبدو لي أن الصناعات الخمس فائدتها مستخدمة بالأذان يعني ما في يقدر واحد لسه كل ما يلمع في الخطابة بسم الله مفضل يعني فوائد الصناعات الخمس تخريبات وجودة في أذان كل الناس ولذلك وفي كل بحث نتعرف له فوائد هذه الصناعات إجمالان التفصيلان أما هنا سيتعرض لها لفوائد هذه الصناعات من ناحية إجمالية صناعة البرهان والمغالطات صناعة البرهان والمغالطة يحتاج إليهم من يتعامل مع العلوم النظرية الفلسفة علم الكلام علم المنطق هذه العلوم النظرية أو معرفة الخالق أو معرفة الكون أمور الفلسفية كلها يحتاج إليها صناعة البرهان منفعتها ثانيا وبالعراق وبتمثيل آخر يقول احتياجنا إلى صناعة البرهان كحاجتنا إلى الغذاء وحاجتنا إلى صناعة المغالطة كحاجتنا إلى السم السم لا نحتاج إلى أن نأكل وإنما السم نستفيد منه في أننا نعترض عنه يعني منفعته منفعته تم ماذا؟ أن تعترف عن يعني لو واحد وضع على تكام يقول هذا صدق التعترف ولا تعترف هل منفعته؟ أما منفعة الغذاء معرفتك للغذاء فإذا كنت مستعد للغذاء تأكل من هذا هذا فرق بين هذا فرق بين الاثنين صناعة البرهان مثابتها هكذا مثابتها كالغذاء تحتاج إلى تقوية جسمه تحتاج إلى تقوية عقله تقوية العقيدة افترض أنك تعتقد بالإسلام تعتقد بشريعة الإسلام هذه البراهين العقلية التي تقوي العقيدة في نفسك وفي حياتك أما احتياجك إلى صناعة المغاربة لا تغالب نفسك وتسمم معلوماتك وعقائدك وإنما احتياجك إلى صناعة المغاربة لماذا؟ حتى لما يجي عدو لما يجي طرف آخر كافر معاند ينافسك في عقيدتك تعرف الشروط اللي يضعها أن هذه القضايا صحيحة أن هذه القضايا باطلة أن هذا البرهان موجب نتائج صحيحة وأن هذا البرهان غير موجب نتائج صحيحة تعرفه عن طريق معرفة صناعة المغالطة أما الصناعة الباطلة صناعة الإفاضة صناعة الشعر صناعة الجدل فهي عامة لكل الناس يستفيدون منها بل كل صناعة المغالطة أو صناعة الجدل أيضا يحتاج لها من يريد أن يكتفي نقاشات مثلا عقائدية أو نقاشات مذهبية أو نقاشات سياسية أو نقاشات اجتماعية يحتاج إلى المناظرة هذه النقاش أما أبو الكفالة صناعة الكفالة إلى أشكال أنها نافعة ومنفعتها تامة الجلب والفن لأهل الريادة والقيادة أحد يصبح قائد المجتمع قائد سياسي قائد عسكري قائد ديني اليوم ما نبرد معدين قائد ديني وغيره قائد ديني قائد سياسي زين هذا الذي يريد أن يكون قائد ورائد في الأمور العسكرية في الأمور السياسية في الأمور الاجتماعية يحتاج إلى خطابة لأنه إذا أراد أن يثبت عقيدة في نفس الجمهور أو أن ينشئ فكرة من ذهنية الجمهور يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى خطابة الخطابة طبعا أعم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أعم من التكلم اللي يكتب كتابه قال له سيدخل في الجمهور يكتب من الجرائم يكتب من أدلة الكتاب وهذا من صناعة الخطابة إن شاء الله راح يجينا في صناعة الخطابة من صناعة الخطابة اللي اليوم حاركة يستعملونها ومنافعها ملموسة أبو الخطيب الحسين أيضا من فروع صناعة الخطابة على الذي يقصر ويزحون أيضا أن كان أنت حتى اليوم منفعة تجارية أو حتى أن يكتب في الجريدة أو يكتب في المجلة الصورة التي يكتب في المجلة في الجرائد مجانا تكون لا لا لا اللي في الداخل هني يكتبون الصفحة الواحدة لا أقل من 200-300 صفحة صفحة واحدة واللي في الخارج المجلة الخارجية بالدولار هذه يكون القلم سيال لأن ما طوى الدولار يكثر هذا يكتب قلم هذا هي من أقسام الخطابة الخطابة الحكومية أيضا من أقسام الخطابة الخطابة الجماهيرية اللي يحتفظ مثلا الجمهور كبير في وسط الشارع في مكان معين ويصف في وسط الجمهور قتيلا اصحاب الجمهورية الجماهيرية هذه تعد من الخطابات الجماهيرية او مثلا يلقي محاضرات مثلا يلقي محاضرات هي محاضرة فكرية هذا ايضا ما عن الخطابات منفعته من يصير إذا يقول منفعته المكان فيه يعني كذا يقول نفسه يعني خطيئة المسيحية اليوم المبلغ يريد يكون مبلغ ولا يمتلك صناعة الكتابة لا يستطيع على إيصال كلمة الله إلى الناس لا يستطيع على إيصال كلام الله إلى الناس لابد من أن يمارس صناعة الكتابة وعنده خبرة وكل ما كان المبلغ قادر وعنده قدرة على استخدام الأكاذيب وتنوعها وجعلها مكوفة لكتابة وكتابة كلما وصلت إلى أحبابها المرجوة والمحمودة ثم يذكر أسد الغرفة ثم يعمل أسد البحر لاحظ في بداية السلام عن الصلاة هذا لم يفعل الأسد الذي أخذ الإنسان من البحر أيرده في مطلع الحريق عن السلامات لأنه كثير من الكتاب اليوم ليس عمره للصلاحات الخاصة بل من يكتبون كتابا خصا في المنطق فقد يجيب أحد خاص من المنطق ويتعرض للصلاح الخاصة لأنها من جمدتي القياس وهي الجمدة المادية للقياس بل كما قصرة في مطاوي أو في أوراق بحث الصلاحات الخمس قلت لكم أصلا الصناع الصناعات الخمس الصناعي منطق ان يبتني على صناعة الخمس اذا تفلتهم اذا كان واضح حلم المنطق وعرفته فنقول بان قبل ان يكون واضعا لهذه الاسس مع الجزء الاول والجزء الثاني من المنطق فقد وضعت صناعات الخمس فلنقول بان الصناعات الخمس هي التي ولدت فيه ان يتحكم طريقه البرهانيه لكن المفسر يقول هكذا بان الذين يكتبون الان في المنطق تركوا هذه الصناعه طبيعي يقول بانه لم يورد البحوث المنطقيه لم يورد البحوث المنطقيه مقدمه للفلسفه سوف ذكر بعض الصناعات تحضرها بعض الصناعات موسوس للعزاء صاحب الحزينة ومنها الزباري حيث كتاب الزهارات صاحب الحمديات مثلا هو ذلك أنهم لا عادة لهم في بعض الصناعات سيكونون صناعة كبيرة صناعة المغالقة مع صناعة البرهان اعتبارها ثم يذكر بأنه المهم من هذه الصناعات ثلاث يحتاج إليها البرهان والجدل والكتابة فأقول خمس صناعات في النهاية فإن المغالطة مهمة والجدل مهم والكتابة مهمة والبرهان مهم والشعر كذلك مهم الشعر مهم جدا وخصوصا في عصرنا اليوم اكتسب صناعة الشعر اكتسب طالب خاص يعني ومن القديم قلت له محمد بن ناصر كان يكتب شعر تنزيلي شعر تنزيلي على محمد طالع هي من كثرة والثقافة الأنواع الشعرية في الموسيقى والجهاد لا من كثرة لا طابع على الأرض قال أنا طلعنا من هذه الأمور وحفظها حتى الإيقاعات الموسيقية جماعة الطيبية من عيام يعني حدثني عن الآلات الموسيقية فعلا حين جيد فقلت له درسني حوالي العلم أنا لا أريد أن أتيت من وارد هذا الفن يعني الموسيقى وإنما أقتنع على هذه الأمور على آلاتها على أطفالها على أمورها علم من العلم وهي ما ينتجع به الإنسان كثيرا وما يظهر من تحت هذه الأمور كل مغفر يذكر بأن القرآن الكريم وهذا فيه الترغيب من استعمال هذه الأساليب الثلاثة ولذلك قال بأنها أهم الصناعات في هذه الأمور الثلاثة القرآن والجدل والمقابة لأن القرآن رغب إلى مثل هذه الأمور يعني مثل هذه الصناعات في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكم وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن فقالوا بأن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة يعني البرهان أو صناعة البرهان بالحكمة والموعظة الحسنة فهي من ضمن صناعة الإصابة وجادلهم بالذي هي أحسن من ضمن صناعة الجدال على كل حال مع أنها مهمة ويقولون الأمور المهمة والأمور الجيدة والمهمة تكون سهلة النظر إليها ولكنها صعبة التطبيق فلا تنبؤ يعني هذه الصناعات التي نجعلها مهمة جدا ونحتاج إليها صعبة للمجال العملي أول هذه الصناعات هي صناعة البرهان صناعة البرهان قبل الدخول فيها يذكر بعض الملاحظ حقيقة البرهان لا مجموعة للباحث البرهان سياسي البرهان سياسي البرهان المنية البرهان المنية أولا الكلام عن حقيقة البرهان إلا بأنه من ضمن الصناعة والإرادة فيه التسخير مع الجزم يعني تسخير الجزم هذا الجزم ويكون المطلوب فيها الحق، وهي في نفسها الواقع حق ما كانت واقعا حقا، وطلب او طلبنا من ورائها هو الحق اخبرنا عنا بصناعه البرهان. ولذلك يقولون بانه من الاكلسه ومن الصناعات التي تستوجب باليقين والخطا وتستوجب العافيه صناعه القران، اعتبار انها تستوجب اليقين وتستوجب جذب الاعتقاد في الواقع كما تقدم الكلام فيه. على هذا الاساس يحتاج الى الانسان في اثبات قضايا لنفسه وتشريكها في نفسه او اثباتها للاخرين، يعني ترجو اثباتا ليقيم الانسان البرهان من اجل ماذا؟ من اجل ان يثبت معلومات تكون حقا وواقعيه في ذهنه ونفسه، وتارة يقيم البرهان من اجل ارشاد الاخرين الحق لانه كما قلنا في يد نفسها حق واقع وما يطلب منها هو الحق. فانت لما تقيم صناعه لما انت من القياس البرهاني للاخرين تقول اثبات وجود الله مثلا او صفات الله سبحانه وتعالى سواء كانت صفات سلبيه او كانت صفات سلبيه، هذه الصفات التي تريد ان تقيمها تحتاج الى ماذا؟ تحتاج الى دليل برهان تثبت به سلامتك وتقصد الى هذه النتيجه. صناعه الايمان وظيفتها تثبيت المعارف والمعلومات التي تؤمن بها اضافه الى انك ترشد بها الاخرين من اجل الوصول الى الحق. عرفوا قياس القران بهذا التعريف، قياس مؤلف من يقينيات المقدمات الذات التي يقينيات ينتج يقينا بالذات واضطرارا بطبيعه الحال. قياس قبل تبقيه الاشياء مؤلف من يقينيات ولا يقينيات، يعني في نفسها في واقعها حتى يؤدي بها الى نتيجه يقينيه اكثر. على الاصل لانه ينتج يقينيات بالذات اضطرارا. سبحان الله معلوم تتذكرون في كثير من الكلام المتقدم في العقيده بانه القياس مكون من ثلاثه حدود، اصغر واكبر اوسط. الاوسط والصغير هو يولد النتيجه الصغيره نوعين المعلوم علم المعلوم. المعلوم ينتج اضطرارا اوسطا وبالذات العلتين، فمتى ما كانت مقدمات القياس يقينيه راح تكون النتيجه التي تنتج من وراء هذا القياس كذلك يقينيه. سواء كانت مقدمات القياس مقدمات بديهيه يقينيه بديهيه توصل الى نتيجه يقينيه، او كانت ليست بديهيه لكنها بالتالي تعود الى قضيه يقينيه. على هذا الاساس القياس المشهور بالحكميات ينتج اضطرارا قضيه يقينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اهل بيته وسلم الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على اجمعين. الان لا تيام يقول اللهم صل على محمد وعلى اله واجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم. ثانيا البرهان قياسا، تقدم الكلام في تعريف البرهان بانه قياسا، ويريد من وراء ذلك هل ان الاستقرار والتمثيل يقال له قياس او ليس بقياس. باعتبار ان البرهان قياس قالوا بان الاستقرار والتمثيل ليس بقياس، ليس بقياس. اما لماذا الاستقراء والتمثيل ليس بقياس؟ قالوا بان الاستقراء والتمثيل من حيث القيمه العلميه لا يؤدي الى اليقين، لا يؤدي الى الكفر، ثم يؤدي الى الظن. بعباره اخرى ان الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، وانما الذي يفيد اليقين هو البرهان. وعلى هذا الاساس سمي البرهان قياس لانه يفيد اليقين. الاستقراء والتمثيل لا يفيد اليقين، هل يقال له قياس؟ لا. لكن احنا نلحظ كما تقدم في كثير من الموارد ان الاستقراء المعلل هل يزيد اليقين او لا يزيد اليقين؟ قلنا يزيد اليقين. وفي بعض الموارد ايضا في التنزيل الذي مر معكم ايضا يزيد اليقين، خصوصا اذا صورت درجات الشبع او كانت العله مع المسلمين، خصوصا اذا كانت هذا لا مثلا منصوص العله اللي عبد الرحمن ياخذ منصوص العله ياخذ منصوص العله في الاصول، يعني تصرف انه مثلا العله في تحريم الخمر هي الاسلام والروايه ورد في هذا الصوره، فالحكم يدور مدار العله، فكلما جاء الاسلام في اي مورد فيكون هذا الشيء الذي فيه الاحسان يكون محرما كذلك. فهناك تمثيل يفيد اليقين، يعني في بعض الموارد التمثيل يفيد اليقين، وفي بعض الموارد الاستقراء يفيد اليقين والاستقراء المعلل كما تقدم الكلام. لكن مع هذا لا يقال للتمثيل ولا يقال للاستقراء قياس، وانما فقط وفقط يقال للبرهان قياس. قولهم ذلك قولهم ماذا؟ ان الاستقراء والتمثيل لا يقال له قياس، لانه الاستقراء والتمثيل الذي يفيد اليقين هو فعلي مبني على القياس، ولذلك الاستقراء المعلل فالاستقراء تام وهو مبني على القياس كما تقدم، والاستقراء الناقص يعني المعلل ايضا مبني على القياس. إذا تذكرون قلنا أن هذا الاستقراء المحلل في داخله يوجد قياس، تحللنا إلى قياسين إذا تذكروا هذا الكلام. فالتمثيل كذلك، التمثيل الذي هو منصوص العلة في مسألة الحمام، أن الحمام له مادة، كل ما له مادة فإنه لا ينجز، والحمام له مادة فهو مع العلم أنه تمثيل، الرواية جاءت بأنه تتكلم عن أن كل ما له مادة لا ينجز. فجعنا البئر او الحمام مثل البئر مثلا، او الحنفية مثل الحمام، الحمام له مادة فلا ينجس، لا ينجس الجنة، الحنفية باعتبار انها لها مادة تشترك معها تربيلهم بين هذا وذاك، فقلنا ايضا الحنفية ماءها فلا ينجس الجنة، وهكذا الكلام تمثيل بينهما. هذا التمثيل مبني على اساس القياس، لذلك وضعنا كبرى وكبرى القياس على هذا الأساس، قال بأن الاستقراء التام والاستقراء الناقص المعلل والتمثيل الذي يزيد اليقين، يعني هذه الأمور التي تزيد اليقين ليس في الاستقراء بجه وليس في التمثيل بجه، لأن مرد الاستقراء الناقص مرد الاستقراء التام مرد التمثيل إلى ماذا؟ القياس، والبرهان هو الذي تبناه القياس. وعلى هذا الأساس قال بأن الاستقراء والتمثيل ليس من القياس. فهذا أساسا هذا الكلام المعرفة، يعني أنهم هو أصل الكلام مبني على هذا، أن اللي نسمي قياس فقط وفقط ماذا؟ البرهان اللي نسمي قياس. استقراء وتمثيل نقول لهم قياس أو لا؟ قال البعض يقول بأن الاستقراء والتمثيل لا نقول لهم قياس، شنو العلة في أننا لا نطلق عليها القياس؟ البعض تصور ان العلة في اننا لا نقول ان علينا بانهما قياس، البعض يرى بانهما لا يزيدان اليقين. البرهان يوصلنا لليقين في واقع الحق، يوصلنا الى الحق. الاستقراء لا يزيد اليقين وانما يزيد الظن، باستثناء الاستقراء التام هو لازم. التمثيل كذلك يزيد الظن لا يزيد اليقين، فقالوا باعتبار ان الاستقراء والتمثيل لا يزيدان اليقين وانما يزيدان الظن، على هذا الاعتبار قالوا بان البرهان قياس، وهذين الاثنين لما الاستقراء والتمثيل ليس قياسا. ثم يجي الكلام بانه الاستقراء والتمثيل في بعض الموارد يزيدان اليقين، الاستقراء التام يزيد اليقين وهو قليل، الاستقراء بعض منه وهو ناقص، الاستقراء المعلم ما انه ناقص لانه يزيد اليقين. التمثيل ايضا في بعض المواد يزيد اليقين، ما هذا لا نطلق عليهم قياس، نقول حدث اطلاقنا عليهم قياس لانهم قياس عظيم، ما افاد الاستقراء الناقص اليقين الا لانه يستنطق في داخله قياس، والتمثيل لم يفد اليقين الا لانه يستنطق في داخله هل هي حلال؟ حدث قلنا بأننا إذا قلنا بأننا جدا فهل يقومون على الجهاد وإلا الاستحراء الناطق بغير معلل لا يجب أن يكون التنفيذ في غير هذا النور الذي أثرنا إليه لا يجب أن يكون. ما هذا لا يعني أن الاستحراء والتنفيذ ليس لهم أي أهمية، يعني لا يستفاد من هذا الكلام عند قولنا بأن البرهان هو القياس والاستقراء والتنفيذ ليس في قياس، يعني أن نقلل من قيمتنا العلمية ونقلل من مقامنا، وإنما الاستقراء والتنفيذ يحتاج إليهم الكثير من أهل العلم والتخصصات العلوم التجريبية، نحن التنفيذ بالوصول إلى بعض التجارب والوصول إلى بعض القضايا. ثالثا البرهان للنية والنية، تقدم الكلام في كثير من الموارد في مبحث الخيار ان العمدة في الانتاج في البراهين يعتمد على شيء واحد وهو ما يعبر عنه بالحد الاوسط او بالحد الوسط او الحد المتكرر، هذا الحد هو العمدة في الخيار، يعني لو لا وجود حد وسط يتكرر في صغر القياس وكبر القياس لما استطعنا ان نثبت الاكبر او ان نحمل الاكبر عن الاصغر، وانما لوجود الحد الاوسط في صغر القياس وكبر القياس لا بد من وجوده حتى تحصل بالسهو القاده الا في تسهيل النتيجه، يعني النتيجه معلول علة اصيله هو ماذا؟ الحد الاوسط، يعني ابتدوا في قولنا مثلا بين شارب خمر وبين شارب خمر فاسد النتيجه ماذا؟ زيد فاسد، فنقول ما هي العله في ثبوت الحكم وهو الفسق لزيد؟ العله في ثبوت الحكم او في ثبوت الفسق لزيد هو ماذا؟ لكونه شارب خمر، يعني شارب الخمر هو الحد الاوسط العله في حصول النتيجه. هذا التعبير مر معنا اذا تتذكرون اصطلحوا عليه هناك في مقدمات القياس، اصطلحوا بعد الاصطلاحات عبر عنه الحد الاوسط، عبر عنه الحد الوسط، من ضمن التعبيرات اللي عبر عنه واسطة في الاثبات، واسطة في الاثبات، واسطة يعني واسطة الاثبات يعني في الاستدلال، في الاثبات يعني اثبات شيء لشيء، استدلاله يعني شنو الدليل على ان زيد فاسد؟ شنو اثبات شنو اللي يخلي ان الفت ثابت لزيد؟ يعني شارب خمر يقال لها واسطه في الاثبات، يعني حكمان واسطه في الاثبات، يعني واسطه في الحكم، يعني العقل لما يحكم بالمحمول على الموضوع الحد الاوسط هو واسطه في ثبوت هذا الحكم، ولذلك يقال له واسطه في اثبات الحكم للموضوع او اثبات المحمول للموضوع. ومرة يقول له واسطة الثبوت، الثبوت مقصود من الوجود، الثبوت المقصود به الوجود، واسطة الثبوت واسطة من الإثبات، عالم الثبوت يقول غير عالم، عالم الوجود عن عالم الوجود، عالم الإثبات عن عالم الاستدلال بالعقل، عالم الثبوت عالم الإثبات، إذا يتكلمون عن عالم الإثبات يكون محله إيه؟ العقل، لما يتكلمون عن عالم الثبوت محله الخارج، وجود الخارج لا، فلما نقول بأن الحد الأوسط مرة يكون واسطة في الثبوت ومرة يكون واسطة في الإثبات، واسطة في الإثبات يعني ماذا؟ يعني بالنسبة إلى العقل، يعني الحكم العقلي، واسطة في الحكم العقلي، ولما نقول واسطة في الثبوت يعني واسطة في الثبوت الوجود الخارجي، مرة يكون الحد الأوسط بإضافة كونه واسطة في مجال العقل، يعني في الحكم الجهل، واسطة في الإثبات كما عبرنا، ومرة يكون واسطة في الثبوت، ومرة يستحدث هذا واسطة هذا الحد الأوسط بإضافة كونه واسطة في الإثبات، إثبات الأكبر للأكبر أيضا هو واسطة في ثبوت الأكبر للأكبر. إذا جاء الحد الأوسط واسطة في الثبوت والإثبات معا للأصغر، يعني أكبر للأصغر، يقال لهذا البرهان بالبرهان للنية، يقال للبرهان البرهان اللمني. طبعا البرهان اللمني والبرهان العلمي مع فصل عن التفصيلات اجماع علوم هكذا. اذا كان البرهان عباره عن انتقال من العله الى المعلوم في زمنه برهان لمني لمني نقبل لمنا. واذا كان الانتقال من المعلوم الى العله يسمونه برهان علمي. وهذا البراهين موجود في الكلام العقائد، يعني مره يكون الدليل على اسباب وجود الله ان ننتقل من المعلومات الى العلم. وهذا نحن نسميه يعني نطلع نظام الكون نشوف هاي الايات فنستدل من المعلوم على العلم، يعني ننتقل من المعلوم الى العلم. عندما هو البرهان العلمي، وهذا هو البرهان العام الذي نستعمله. البرهان الثاني لا، هو أن الله سبحانه وتعالى يستدل على وجوده، يدل على وجود الأشياء هذه موجودة حقيقة أو لا، وهذا معروف للإيمان بالسنة والقرآن. ومتى كان لك الكفاح كذا؟ هل غيرك من رسول ما ليس لك؟ هذه العبارة الموجودة في دعاء عربة إشارة إلى أنه بلا إشارة عن الوجود الحقيقي اللي حقق إلى أن نقول لك وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الوجود تدل إلى ذلك الوجود، فيستدل على وجود المعلوم بوجود العلة. إذا كان الجبار انتقال من العلة إلى المعلوم يسمونه برهان ذنبي، هذا البرهان يسمونه برهان التقييدي، برهان الخاص، البرهان الخاصة. عن نبي الإمام سلام الله عليه يستدل على وجود الانتقال وجود الله، ننعس كما نفعل نحن نستدل على وجود الله وجود الانتقال. أي مرتبة أقل من البرهان، البرهان العلمي أقل مرتبة من البرهان العلمي، البرهان العلمي انتقال من العلم إلى المعلوم علمي، انتقال من المعلوم إلى العلم علمي، فالانتقال من العلم إلى المعلوم البرهان العلمي العلمي أعلى مرتبة من البرهان العلمي. برهان النظم، برهان النظم هذا النظام الدوري اللي قاعد نشوفه، يعني نجد في الدول هذا نظام وحكمة وإتقان تستدل على أنه هذا ما يمكن أن يحصل في السلسلة، وإنما لابد أن هناك حكيم عالم قادر حي هو الذي خلق هذا الكلام. فإذا كان العبد الأوسط، إذا كان الحد الأوسط الذي هو علة في حصول النتيجة، يعني حدود الأكبر من أصغر، إذا كان بإضافة كونه واسطة في الإثبات هو أيضا واسطة في السبيل، هذا البرهان الذي يسمونه برهان برهان للدين. فمثلا كما هو المثال الذي يضربه هذه الحديدة مثلا ارتفعت حرارتها، هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، هذه كبرى القياس، كبرى القياس لكل حديدة ارتفعت حرارتها وهي متمددة مثلا، حديدة متمددة متمددة لكبرى القياس. الحد الأوسط لماذا؟ ارتفعت درجة حرارتها، هو الحد الأوسط وهو العلة في حصول النتيجة، نتيجة تكون هذه الحديدة متمددة، وهكذا هاي النتيجة. العلة في حصول النتيجة هو الحد الأوسط، باعتبار الحد الأوسط لا بد أن يكون في حصول النتيجة. ثم نلحظ أن هذا الأوسط واسطة في الإثبات، يعني أنت في عقلك حكم على هذه الحديدة بماذا؟ لأنها متمددة، بواسطة ماذا حكمت عليها؟ واسطة ارتفاع درجة الحرارة، فهي واسطة في الإثبات، يعني واسطة في الدليل، يعني الدليل على إثبات التمدد لهذه الحديدة هو ارتفاع درجة الحرارة. خارجا في الخارج من درجة التمدد من درجة الحرارة ماذا يحصل؟ يحصل واسطة ارتفاع درجة الحرارة. فإذا في الخارج العلة في حدود التمدد وارتفاع درجة الحرارة، في الذهن العلة في حصول الحكم بالتمدد على هذه الحديدة، فهنا الحد الأوسط حصل على كلا الوصفين، فهو واسطة في الثبوت بالإضافة إلى أنه واسطة في الإثبات. فإذا كان الحد الأوسط واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات يقال له ماذا؟ برهانا للنية. أما إذا كان فقط وفقط في الذهن يعني بإعتبار أخرى واسطة في الإثبات فقط، أما ليس واسطة في السنية، فيعبر عنا بالبرهان الإني. طبيعي هذا الكلام يختلف عن ذلك، أنا بعدين أطلقه اللي كنا نحن في مصر. البرهان الإني يكون هذه الصورة، أن يكون الحد الأوسط واسطة في الإثبات فقط، يعني واسطة في الإثبات. تربط مثل النظام زيدون فاسح أو صلي، زيدون توافق شهادته، زيد يشارك هذا في مثال خمس رد شهادته، أما رجع أن زيد ترد شهادته، زيد يشارك هذا في مثال خمس رد شهادته، أما رجع أن زيد ترد شهادته. فإن الواسطة في حصول النتيجة ماذا؟ لأن في حصول النتيجة كونه شارك خمس رد شهادته. في ذلك ثبوت الحكم وهو أن لا يترك شهادته بالنسبة لزيد، زيد يترك شهادته، ما يروي الواسطة في إثبات هذا الحكم ويترك شهادة لزيد، وهو كونه شارك خمس رد شهادته. واسطة أي الحد الحكم واسطة في إثبات الحكم أو رد الشهادة لزيد، فهذا صار زيد. الجنبان الرجل سيارة كل ذلك يشهد الرجل أصلا تفضل سيارة عند الآخرين ثلاث خارجا ليست الرجل سيارة ليست عمته سيارة الخارج فتفضل سيارة ويأتي من الخارج فليس في الخارج فقد لا يكون الخارج ولا تفضل سيارة هذا هو اللي يأتي من الخارج يعني ليست في الأفضل بس الخارج ما يعرف أكثر سيارة من الزيب جاء في الخارج وقاعد يشهد احنا نقول بانه حكمان هذا في الذهن بانه الزيت تعرف كما كل تعرف كما تعرف كما تعرف كما تعرف كما تعرف ولا واسطة في اثبات الحكم في الذهن اما خارجة واسطة في الذهن لا فاذا كان الحد الاوقات واسطة في الاثبات فقط من دون ان يكون واسطة في السبيل خارجة يعبرون عن هذا البرهان بالبرهان العلمي البرهان قال انا احسابه فانا اقول لك هذا الشرط البرهان العلمي بين كلامك هذا وبين ما سياتي وبين ما تقدم في مسائل العقائد بالسنه معنا قلنا بالتفريق بين العلم والنمي قال علمني كذا علمني انتقالا من العلة الى المعلوم فالعلمي من المعلوم الى العلة بينما هذا ليس في انتقال الى المعلوم الى العلة هذا ليس في انتقال برهان الامي الا انه ليس في انتقال من المعلوم الى العلة جواب هذا الكلام في رقم 4 في قوله اقسام البرهان الامي البرهان العلمي له اقسام على قسمين القسم الاول البرهان العلمي على قسمين كثيره قسمين القسم الاول ان يكون الحد الاوسط البرهان العلمي معلولا للاكبر الحد الاوسط معلولا للاكبر في وجوده كالاسرار يعني في وجود الحد الاكبر في الاسرار يعني الكلام اللي تقدم كما نتطلع ان الحد الاوسط ماذا علة الحد الاكبر في وجود الاسرار في البرهان الامي هذا القسم الاول من لا ان يكون الحد الاوسط ماذا معلول للاكبر في وجوده معلول للاكبر في وجوده في الاسرار في المثال الاول بالله نفس الدارس وهذه الحديدة ارتفعت حرارتها وكل حديدة ترتفع درجة حرارتها مثلا فهي متمددة النتيجة هذه الحديدة متمددة ويكون ارتفاع درجة حرارة الا في وجود الاسرار والاسرار يعني الا بيكون اكبر من الاسرار او وجوده في الاسرار الآن بحاجة هذه الحديدة متمددة وكل حديدة متمددة هي مرتفعة حرارة مرتفعة حرارة الذي يجب أن تكون هذه الحديدة مرتفعة حرارة فنجد أن الحد الأوسط في المثال الأول وهو ارتفاع درجة الحرارة عليا في دورة التمدد لها الآن بحاجة الحد الاوسط وهو التنزل الا في اثبات ارتفاع درجة الحلاوة لهذه الحديدات. معلوم ارتفاع التمدد معلوم للأكبر الذي هو ارتفاع درجة الحرارة إلا من أكبر الأكبر الذي هو مثل هذه الحديدات. هذا عكسنا البرهان المني أو البرهان الذي تكبر فيه المني ارتفاع الانتقال من العلة إلى المال إلى أن تكون العلة واسطة في الإثبات الأكبر ويجوز. هنا القسم الاول من افكار البرهان العلمي ان يكون الاوسط معلول وهو مع كونه في كونه واسطه في اثبات الاكبر بالاكبر هو عله لكنه يعني خارجه وجودين وجودين لا يمحل في اصول التمدد تعتبر الحرايه ويزرع مع ان الموقع مختلف لها العلم التي كانت هناك حتى الان اصبحت ماذا وصلت فقبل الاوسط الان اصبح ماذا معلوم والاكبر ان درجه الحراره اللي هي الاكبر علم والتمدد معلوم لها جنس. فهنا يقول هكذا يعني الاستكشاف يكون بطريق ان من المعلوم من التمدد الى العله اللي هي ارتفاع درجه الحراره. هذا النوع من البرهان العلمي او هذا القسم يعبرون عنه بالدليل يعني اذا كان الانتقال من المعلوم الى العله يعني الواسطه في اثبات المعلوم الواسطه في اثبات الاكبر لوجوده في الاكبر وماذا المعلوم لا عله الا معلومه من تجدها يعني ان دائما الحسن حسن عله بحسن النتيجه يعني ان النتيجه لا هي كون هذه الحديده مرتفعه الحراره معلومه لماذا معلومه للتمدد لان التمدد عله بحسن هذه النتيجه لولا وجود التمدد المتكرر احد اوقف بين المقدمتين لما هذا نتيجه مثلا فهي عله بحسن هذا الثانية الجهة الثانية لا أصل السلم أصل ارتفاع درجة الحرارة والسلم أيما عند الآخر يعني وجودا خارجا التمدد متوقف على ارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع درجة الحرارة متوقف على التمدد التمدد متوقف على ارتفاع درجة الحرارة ماذا هذا السؤال إذا قلنا كذا بأنه الحد الأوسط هل مناسبة هل عند الوجود النتيجة هل تنفذ ماذا معلوم مع كونه واسطة في الإسلام معلوم له خارجان ثبوتان ولا زاد ما حكم الكمال زين فهذا واسطة في ماذا واسطة في الإثبات يعني أن يكون المعلوم ثبوتان وجودان خارجان واسطة في إثبات الأكبر في وجوده في الأكبر هذا في يسمونه في البرهان العلمي يصطلحون على المناطق يصطلحون عليه بالدليل يصطلحون عليه بالدليل أما القسم الثاني من أقسام البرهان العلمي وهو الذي يكون الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة واحدة يعني لا الأوسط علة للأكبر ولا الأكبر علة للأوسط مع أن الأمثلة المتقدمة في برهان العلمي قلنا أن الأوسط علة للأكبر في القسم الأول من البرهان العلمي قلنا أن الأكبر علة للأكبر في القسم الثاني من البرهان العلمي ماذا؟ أن الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة خارجة واحدة. هذا الأمر يستلزم هذا الشيء لأنه إذا تصورنا أن الأوسط والأكبر كلاهما معلولان لعلة واحدة. أولا أن كل علة كل معلول لابد له من علة. هذا معلول أستاذ العلة. وانت من تعرف العله تحتاجك معنا معرفه معلوم، لانه اولا استحاله وجود المعلوم الى ان نستحيل نقول هذا معلوم لايك، وان اكبر كذلك معلوم لكن عندك ما معلوم. وعندنا بعد مساله اخرى، مساله اليتام، اي اليتام الذي هو يتام، استحاله عندنا مسألتان بديهيتان ثوريتان. الأولى استحالة وجود المعلوم بلا علة، الثانية استحالة تخلف المعلوم علة. الأولى استحالة علة توفي الناس بالمعلوم بلا علة، معلوم لأول ثلاثة الثاني استحالة تخلف المعلوم عن علمه، ما استوعب من هذا علمه، لكن المعلوم بعد هذا علمه من مقولات العلماء وحديثنا من مقولات المسلمية مقولات العلماء هذا يعني عند إذن إذن يعني عند ما استوعب هو من آه لا تقل معلومه لا تقل التكلمين سواء المسألة مقابلة لا الاحترام دور نكتبها إلى الرضا عنه فعاد ما هو بدل أن يقول إيه ما هو تغير مدى أن يسأل لكن هذا علم لكن يتكلم لا علم يستحيل تقلب المعلوم عن علمه استحالة تقلب المعلوم عن علمه واستحالة تدور أو استحالة وجود معلوم بلا علة. إذا كما لم تنوى نرجع لنا القسم الثاني من البرهان الهمي وراجع القسم الثاني من البرهان الهمي نرجع لهذا الأساس أن عندنا الحد الأكبر معلوم والحد الأوسط معلوم، لكن ليس كما تكبر الأوسط معلوم من الأكبر يقدر معلوم من الأوسط، وإنما كلاهما معلومان بعلة واحدة. فاتبعنا احنا المعلومان اعطيهم باعتبار ان الاوسط موجود في الطريق اذا قدرنا في الطريق والمعلوم موجود، يعني كما قلنا استحالة وجود المعلوم بلا علة، استحالة وجود المعلوم بلا علة، هذا معلوم فلا بد له من علة. فنبحث عن علته اذا حصل في العلة، نقول القاعدة استحالة تخلف المعلوم عن علته، متى ما وجد العلة؟ المعلوم هذا غايه النهار مره يكون معي واحد مره يكون اثنين، فمتى ما قلنا هذا هذه عله لابد ان يكون المعلوم ماذا؟ المعلوم لابد ان يكون هذا، فمتى ما قلنا هكذا الحد الاوسط موجود وهو معلوم، المعلوم لا يوجد له من عله ابحث عن علته، فالعله يستحب ان يرجع الى انا فلا بد من المعلوم لا بد من المعلوم، فعلى هذا لابد يكون تلازم بين المعلومين بين الاوسط والاكبر، يعني نستفسر من وجود احد المعلومين وجود الاخر، بعبارة اخرى نستفسر من العلم باحد المعلومين العلم باحد الاخر، دائما بهذا الطريق، يعني احنا لما نستفسر العلم بالاوسط نستكتب العلم بالأكبر، لكن وهذا الطريقة يعني أولا نستكتب العلم الأوسط التربية ونقول بأن أكبرناه معلوم واستحالة وجود المعلوم بلا علم وصلنا إلى العلم، والعلم العلم التي هي يستحيل تقلب معلوم أنا ومعلومها الأوسط الأكبر، فمتى ما علمنا بالعلم ماذا انتقلنا الى معلومة الثانية، فالتلازم بين الاوسط والاكبر يعني بين المعلومين باعتبار اختلافنا في ماذا؟ في علة واحدة، لانهما يشتركان في علة واحدة يحصل التلازم بينهما. هذا القسم من القسم الثاني لم يضعوا له اسما خاصا، وبعضهم لا يسميه من الجهارة لأن النجو هذا ليس جهارة من القسم الثاني من هذا من الجهارة لأنه بعض المناطق لا يسمي جهارة سمي بل يجعل هذا البرهان واسطة بين البرهانين. ليه؟ البرهان الذي تقدم الكلام هذا. البرهان المبني عبارة عن انتقال من العلة إلى المعلوم، من العلة إلى المعلوم. البرهان المبني اللي عبرنا عنه بالدليل، اللي اقترحنا عليه بالدليل، القسم الأول من البرهان المبني، البرهان المبني عبارة عن انتقال من المعلوم إلى العلة. البرهان القسم الثاني من البرهان المبني هي من جمع بين الطريقين. يعني احنا عندنا هكذا هنا الطلب العلم الاوسط والاكبر كلاهما معلومان لعله واحده واشد، وما استكتف بوجود احدهما للملازم بينهما، ما استكتف من وجود احدهما وجود اخر واشد. هنا في هذا الكلام قلنا انه يجمع بين البرهان العلمي وبين بين الجزء الاول من البرهان العلمي الذي معبر عن الدليل وبين البرهان العلمي. ليش؟ البرهان المبني عباره عن انتقال ماذا؟ من علم الى المعلوم. القسم الاول من البرهان العلمي عباره عن انتقال من المعلوم الى العلم. كم تبع البرهان؟ القسم الثاني ناتي الى الحد الاوسط. عندنا حد نفسهم معلومين ولا يرى معلومان لأنك واحدة. احنا بنسوي نقول هذا معلوم، هذا الحد الأوسط المعلوم، باعتبار أن المعلوم المعلوم يستحيل أن يكون موجودا بدون وجود علم تحرك من المعلوم إلى علمه. المعلوم هذا كله من علمه، فننتقل من ماذا إلى ماذا؟ من المعلوم الى العلة. فانتقال من المعلوم الى العلة ايه قسم هذا؟ القسم الاول من البرهان العلمي. بعد ما نصل الى عالم العلم سمعوا على تلك القاعدة البديهية التي تقول باستحالة تحدث المعلوم عن العلة، لا لا دام بعلة العلة لا تصل هذا المعلوم، يعني لا تصل من العلة الى معلومها، يعني تصل من هذه العلة الى الاخبار من العلة الى معلوم. الانتقال من العلة الى المعلوم اي براهين البرهان المبني، فجمع بينهم برهان البرهان المبني يعني من العلة الى اما من العلة الى المعلوم البرهان المبني. على هذا الاساس بعض المناطق لم يسمي هذا قسما من اقسام البرهان العلمي، وانما اعتبره واسطه بين البرهان العلمي وبين البرهان العلمي، وذلك لأنه يجمع بين هذين الأمرين، يعني فيه استكشافات واستدلالات في انتقالات، الانتقال الأول من المعلوم إلى العلة والانتقال الثاني من العلة إلى المعلوم. الآن الشيخ المنصر يقول الأحسن جعله قسما ثانيا للبرهان ان كما صنعت فيهم من المنطقين وحاجه من الاسلام اول فيه ان تم يدخل من هذا واخذ الروايه ثم يدخل وكل من اكثر ذلك ما تقدر تقول انه يكون على هذا. اعود بالكلام الذي تقدم في الكلام الذي تقدم قلت لكم بان البرهان العلمي برهان العلمي هو عباره عن انتقال من العلم على عبارة الأخرى أن يكون الحد الأوسط واسطة في الثبوت والإثبات معا. قبل ذلك الإمامة واسطة في الإثبات فقط دون الثبوت، يعني يكون علة في وجوده، يعني وجود الأكبر في الخارج غير متوقف على وجود أيضا قلنا لكم هذا الكلام الغلبي هو كأننا لا يتصور أنه في كونه انتقال من العلة إلى من المعلوم إلى العلة. التفصيلات التي ذكرتها يكون تحال الآن، يعني لأنه اعتبروا أن البرهان بعض البرهان اعتبر أن البرهان العلمي فقط وفقط وماذا؟ الانتقال من المعلوم الى العلة يطرح على هذا بالدليل. هذا البرهان العلمي الذي هو اسم الدليل صار المعقول الحلال انه ماذا؟ بيان ان البرهان العلمي. بعد ذلك القسم الثاني ان يكون كلاهما الاكبر والاوسط معلومه لعله واحده نحن نستخدمها. وفي هذا قد وارد في اسئله المتكلمين أو في ألسنة الفلاسفة عندنا وهذه النوعين برهان علمي وبرهان لاني مقصودا من البرهان العلمي انتقال من العلم الى المعلوم، ومقصودا من البرهان العلمي انتقال من المعلوم الى الا وفي اول صفحه الظاهر من كتاب الباب الحادي عشر الى ما فعلنا ذاكره في اول صفحه المقدمه ذاكر عبد الرحمن راح استخدام ذاكر بعض العبارات التي توحي اشاره او تشير الى هذين الدليلين. احدى العبارات تشير الى طريقه البرهان العلمي، احدى العبارات تشير الى طريقه البرهان العلمي. وانا ما اتابعنا هذا خامسا الطريق الاساسي في تحصيل البرهان. والحمد لله رب العالمين.